يا ذاكرين النبي فزتو بذيك الحبيب حبيب ربي إلى الرحمن أقرب قريب. يا ذاكرين النبي فزتو بذيك الحبيب حبيب ربي إلى الرحمن. وفر لنا يا إلهي صلي عليه وسلم، اللهم صلي على محمد.